يعرض هنا فعل الظن، وقول أنهم إلينا لا يرجعون فيها قراءتان لا يرجعون بالبناء، لا يرجعون بالبناء للفاعل وللمفعول، بالبناء للفاعل كيف أنطق؟ لا يرجعون، وبالبناء للمفعول لا يرجعون. وأركان القراءة موجودة هنا ولا غير موجودة؟ موجودة أركان. ما هي سيد القراءة؟ وسمعها كثير من الناس. وقوف وأن وكل ما وافق أقوال سنح وكان للرسل احتمالا يحكم وصح نقلا فهو القرآن. فهذه ثلاثة أركان، فهنا يرجعون اتفق فيه وجود فيه أولا، يعني ما اختلفت إلا بالشكل فقط. ومعنى يرجعون أي يعودون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الكل سوف يرجع إلى الله، والإنسان راجع إلى الله في حياته في محياه ومماته، فهو بعد الموت يرجع إلى الله، وكذلك في الدنيا أمره راجع إلى الله، فهو الذي يذكره. فأخذناه وجنوده، ألف عاطفة ومردها أيضا السببية، أي فبسبب استكباره هو وجنوده أخذناه وجنوده فنبذناه. مقابل الاستكبار ذكر الله تعالى عقوبتهم على وجه الاستهجان والتحقير، أخذناه وجنوده فنبذناه، إذ أن النبذ هو الطرح، الطرح يعني بقوة، والمطروح بقوة هل هو عظيم ولا حقير؟ لأن بل هو حقير، لأن العظيم لا يمكن ما تستطيع أن تنبذه نبذا، وكثير عظيم ما تقدر، إنما ينبذ نبذا من كان هينا حقيرا. ولهذا قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم، هم يعود على الجنود ولا على من؟ على فرعون والجنود. فأخذناه وجنوده ولم يغن في هؤلاء الجنود شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لا شيء يقابله من قوة له. فنبذناهم طرحناهم في اليم، اليم قال البحر المالي، طرف اليم من الأنهار، لأن الأنهار بحار لكنها غير مالية. قال الله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملك حجاج. وقال مرج البحرين يسقيان، فسمى الله تعالى الانهار والبحار المالحه سماها بحارا. وقولها البحر المالح هذا بيان للواقع الذي نجد فيه فرعون وجنوده، لانهم نجدوا في بحر القلب او القلقم، وهو البحر الأحمر الذي بين جدة وأحمر، هذا الذي غرق فيه فرعون وقومه. فنبذناهم في اليم. وانظر إلى الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم إغراقا عظيما، لأن فرعون كان يفتخر بأنهاره ويقول لقومه، نعم يقول هذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون أم هو خير من هذا الذي هو مهين ولا يحتاج إليه، فافتخر بالماء فأغرق به. قال يا قوم إليكم في ملك مصر وهذه الأنهار. أخرجه الله من موته وأهلكه بما كان يسخر به من الأنهار. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فانظر الخطاب لمن؟ انظر يعني يا محمد، او انظر ايها القارئ او السامع، او الخطاب لكل من يصف توجيه الخطاب اليه. ماذا تقول الاخير؟ اي فانظر يا من تسمع هذا الخطاب ويوجه إليه. والمراد بالنظر هنا نظر الاعتبار، وهو النظر بالقلب، لأن العاقبة هي تنظر بالعين. اللهم إلا إذا صار الإنسان في آثارهم فقد انظروا بعينه وبقلبه. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كيف هنا مستثنى، والمراد به تعظيم، يعني عظم العاقبة، لكن لا تعظيم الرفعة بل تعظيم العقوبة والعياذ بالله. كيف كان عاقبة الظالمين؟ فهو تفخيم لها وتعظيم، يعني عاقبة وقيمة سيئة للغاية. محلها من الإعراب كيف من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يعطي كل إنسان في ذلك، كما قال الله تعالى في سورة العنكبوت: فكلما أخذنا بذنبه، أي بما يقتضيه ذنبه من العقوبة. عاد استكبروا في الأرض وتحدثوا وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة. وقول خلقه ولم يقل أن الله أشد كالتكبير لكونه أشد منه، لأن الخالق بلا غير أقوى من المخلوق. لماذا أخذوا؟ أخذوا بألطف الأشياء وهي الريح. أرسل الله على المريح فسطر عليه 7 ليال و8 أيام سجون كل أيام الدهر، أرسلت إليهم كل أيام الدهر. لو شاء الله لأرسلها عليهم بليلة واحدة ودمرتهم كثيرا، لكن لحكمة أراد أن يتعذبوا أكثر ما أخذتهم جميعا. أخذت مثلا بدأت في الأطراف وصار يشوف بعض البعض يصعد إلى أعلى السماء ثم يقضي على رأسه أنهم أعجاب نفس القول. وهذا أشد العقوبة، لأن لو جاءتهم على مرة واحدة ولا مرتين نعم ما شاءت ما هو على قوة انتهى الأمر، لكن هذا أشد. طيب إذن هنا عقوبة بعقوبة اليم، لأنهم والعياذ بالله القليل من المسلمين. قال: وجعلناهم في الدنيا أئمة، بتحقيق الهمزتين أئمة وإبدال الثانية ياء أيضا أئمة. والقراءة هنا تبعية، قال: رؤساء في الكتب، لأن الإمام هو القائد الذي يتبع ويتبع، فهو يعني بالله رؤساء في الكتب. وليس رؤساء فقط، رؤساء متبوعين في الشرك، رؤساء في الشرك يعني متبوعين، الإمام هو المتبوع. المعنى أنهم كانوا قادة والعياذ بالله إلى الكفر. لكن هذا يقول المؤلف: جعلناه في الدنيا أئمة. لو أن المؤخر في الدنيا لكان أحسن، قال: وجعلناه أئمة في الدنيا يدعون إلى النار. لأن حقيقة الأمر أن إمامته في الكفر متى؟ في الدنيا. إمامتهم كانت في الدنيا، فهم جعلوا في هذه الدنيا أئمة يعني متبوعين، يقتدى بهم في الكفر. فكل من أتى بعدهم وكان كفره استكبارا فإنه مقتد به، فإنه مقتد به. وقوله: يدعون إلى النار، يدعون إلى النار في القول أو بالفعل، فيهما جميعا. فهم قبل أن يهلكوا يدعون بالقول وبالفعل، وبعد أن هلكوا يدعون بالفعل، لأن من اقتدى الناس في فعله فهو في الحقيقة قد دعاهم إليه، قد دعاهم إليه. وقول يدعون إلى النار طبعا ما يدعونهم يقول يا ناس ادخلوا النار، لو كان يقول يا ناس ادخلوا النار ما أطاعوا، لكن يدعون إلى النار يدعون إلى العمل الموصل إليه وهو الشرك والكفر، وبئس ما كانوا أئمة فيه، وهو الدعوة إلى الكفر بالله تبارك وتعالى والإخلاص. طيب، وقوله: ويوم القيامة لا ينصرون. يوم هذا ظرف متعلق بينصرون، يعني ولا وهم لا ينصرون يوم القيامة. في الدنيا أئمة مشهورين، لكن في الآخرة لا ينصرون، ثم يستطيعون أن ينتصروا لأنفسهم، فلا يمكن أن يكونوا أئمة يقتدى بهم. وقول: لا ينصرون ينتظرون أي لا يجدون من ينصرهم في دفع العذاب عنهم، دفع العذاب عنهم، ما حد يدفع عنهم العذاب، لا هم ولا غيرهم، حتى غيرهم ما يمكن أن يدفع عنه العذاب. نعم، ما يمكن أن يدفع عنه العذاب. نعم، ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة خزيا، ويوم القيامة هم من المصبوحين المبعدين. أتبعناهم، الضمير يعود على من؟ على فرعون وجنوده. أتبعناهم يعني جعلناها تتبعهم بعد إذلاتهم. واللعنة في الأصل الطرد والتبعات، وفسره المؤلف بلازمها وهو الخزي، أي أنه كل من ذكرهم يلعنهم، كل من ذكرهم يلعنهم ويطردهم ويبتعد عنهم. ولكن لا منافاة بين ما هنا وبين قوله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، لأن الذي يأتم بهم هم الموافق لهم على كفرهم، أما من لم يهتم بهم فإنه يلعنه. وقوله لعنة من الله ولا من غيره؟ منه ومن غيره. قال الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فمن لعنه الله لعنه المؤمنون بالله. قال ابن مسعود رضي الله عنه في لعن نامك ومتنمك، قال وما لي لا ألعنك من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة هم من المقبوحين، يوم القيامة أي الظرف متعلق إما بمحفوظ الحال منهم، يعني وهم حال كونهم يوم القيامة من المقبوحين، أو متعلق بالمقبوحين ليبيرة علينا تقدم لنا من أن ألف اسم موصول واسم موصول لا يعنينا بعده فينا قبله، فإما أن تجبر ألم الموصولية أو يكون ذلك على سبيل التوسل، لأن يتوسعون في جار النجوح والضرب ما لا يتوسعون جائزة. وقولهم هم من المصبوحين أتى بالجملة الإسمية الدالة على أنهم في ذلك الوقت لا يمكن أبدا أن أو يقرب، فإنهم في ذلك الوقت من المقبوحين المبعدين الذين يقبحهم كل من ذكره، فلا يمكن أحدا أن يقربه. إذن عوقب هؤلاء والعياذ بالله الذين كانوا يدعون إلى النار، عوقبوا بأمرين. الأمر الأول فبإدراك الأمور، الأمر الأول أنه إذا حل بهم العذاب يوم القيامة لن يجدوا من ينصرهم، يعني قال ويوم القيامة ينصرهم. الأمر الثاني العار الذي لحقكم اللعنة التي لحقتكم إلى يوم القيامة، وقوله وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. الأمر الثالث أنهم يوم القيامة لا يمكن أبدا أن نكون من المحبوبين المقربين، بل هم من المقبوحين المطلوبين والمبعدين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهي الكتاب بمعنى مكتوب، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي القسم واللام الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل لماذا تؤكد هذه المؤكدات الثلاثة مع أنها ليست مخاطبة لمنكر له؟ فالجواب أننا سبق أن قلنا أن التأكيد ليس سببه إنكار المخاطب فقط، بل قد يكون سببه أهمية المخبر عنه، أهمية المخبر عنه فيؤكد بدقة وبالدان وقد وغير من المخبر. Thank you. ليس له حق في الكتاب بقوله وغير الحق. ومنها أيضا أن هؤلاء المفكرين يعملون عمل من لا يظن أنه يرجع إلى الله، لأن من ظن أنه يرجع إلى الله فلن يستغفر عنه لأنه يخاف منه، لكن الذي يستغفر هو من ظن أنه لا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها إكثار الباعث قوله وظن انه كان يرجعون في سياق الظن فيقتضي ان رجوع الله امر ثابت. والاستفاده من قوله فاخذناه وجنوده فنبذناه في الجن فانظر كيف كان عاقبه الظالمين، فمن ان الجنود سبب للعقوبه لان الحكم قلت كثير السببيه. ومنها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى حيث أخذ هؤلاء الكفار جنالهم من القوة ونبذهم نافذا كما ينزل الإنسان من واكب من أخره. وليس هذا تشبيه تشبيها بل قصدي أنه لم يبال به ولم يرحمه الله سبحانه وتعالى. ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى حيث كان إهلاك فرعون وقومه إن الذي كان يفتخر به في قوله يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، فإن هذا الذي كان يفتخر به كان محل هلاكه. ومنها أن فرعون قد هلك في من هلك، وأن قوله تعالى فاليوم ننفيك بجبنك ليس معناه أنه حي باطل، وإنما الذي أنفي وظهر للناس هو بدنه فقط ليكون لمن خلفه آية، لأن بني إسرائيل كما قال أهل العلم قد أرعبهم فرعون، فلولا أنه خرج حتى ساعدوه في بدنه لكان عندهم موت من القلق هل هلك او ما هلك، فاذا ساعدوه وفقوه وزال عنهم القلق، فاذا هو هالك بمن هلك بقول فنبذناه. ومنها اي من فوائد الايه انه يطلب من المرء اما وجوبا او استحبابا ان يتامل في عاقبه الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فيتفرع على هذه الآية أنه ينبغي لنا أن نستعر بعاقبة هؤلاء فلا نظلم مثلهم، لأن ما دام عاقبة الظالم هلاك فإن الإنسان يخشى أن يخش إذا ظلم. ومنها أن الظلم محق لأنه سبب للعقوبة، وما كان سبب للعقوبة فإنه خطأ، وسواء كان الظلم للنفس أو للغير فإنه محرم بجميع أنواعه. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. الاستفادة من هذه الآية حكمة الله، حكمة الله سبحانه وتعالى في مثل فرعون وقومه، إن إجابهم حكمة، إن الله قادر على أن يجعل الناس على الهدى لكنه سبحانه وتعالى له حكمة في أن يوجد هؤلاء القوم الذين يدعون إلى النار، يدعون إلى النار. فيخرج من أين حكمة الله تعالى في من خلق من أهل الشر وأنهم براء وفي الشر. ومنها إثبات الإمامة في الشر تصرف بالرسول بالخير. انظر الى هذه الف عون وانظر الى هذه في بني اسرائيل فجعلناهم امه يقومون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يؤمنون. ففرق بين من يقول الناس بامر الله اي يقودونه بشريعته وبين من يدعون الى النار. ومن فوائده ايضا ان الدعاء وإلى الخير أيضا كما يكون القول يكون بالفعل يكون بالقول ويكون بالفعل. وأيهما أقوى؟ قد يكون الدعاء بالقول أقوى وقد يكون الدعاء بالفعل أقوى. نعم إنما على كل حال الدعاء بهذا وبهذا ثابت سنه ما في المقاله وبحاله. ومنها اثبات يوم القيامه في قوله ويوم القيامه لا ينصر. وسمي يوم القيامه بامور ثلاثه انه يقوم الناس فيه من قبور الى رب العالمين قام فيه العدل كما قال تعالى ونضع الموازين الحق يوم القيامة. وأنه يقوم فيه الأسباب من يرى من فروج كما ظلم عن أسباب الدنيا ويوم يقوم فيه. فهذا سمي يوم القيامة أيضا. لماذا سمي يوم القيامة؟ الزناة كما قال الشاعر: يوم علينا ويوم لنا ويوم الدين المعنوي أن ما فيها شيء من النار كامل إلا وهو مفتوح بالنار. طيب، ومن فوائد الآية أن اللعنة والعياذ بالله التي وجعت وقيل إن القرون الأولى يشمل حتى آلة العرش، لأن يعني الصراط ما نزلت على موسى إلا بعد أن أهلك الله فرعون وقومه، وأنه يشمل حتى هؤلاء. حتى إن بعض العلماء استنبط منها أنه لم يخلق ولم تهلك أمة بعد نزول التوراة، يعني الصراط ما هلك، وأن هذا من فوائد قوله من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، كأن أهلاك الأمم السابقة مضى وانقضى ولا إهلاك بعد نزول التوراة. الحقيقة أن من تأمل الطريق وجد أنه لم تهلك أمة بعد نزول التوراة، ما هلك. لكن هل قوله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يشير إلى هذا؟ هذا هو محل نظر. لا، ما حدث هلاك عام، ركز، ما هي هلاك عام، ما حدث كمن هذه الأمة هي مثلا هلاك ليس عام. قال بصائر للناس حال من الكتاب، بين الكتاب، ولقد أتينا من الكتاب بصائر، البصائر جمع بصيرة وهي نور القلب، كما أن بصر وأبصار نور العين، ونور القلب يسمى بصيرة وبصار، ونور العين يسمى بصر وأبصار، كما أغنت عنه ما أغنى عنه ولا أبصار منه. وقول بصائر للناس أل هنا بالعكس فيه وليست في النور، لأن التوراة لم تنزل بجميع لقوم موسى فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس عامه كبارك ما قبل. طيب، وقوله للناس هل يقصد الجن؟ نعم، من حيث التصديق والإنسان يقصد الجن، فانه لم يكلف احد الجن بإرسال أحد من الرسل من الجن، لكن من حيث العمل يمكن أن يستبصر بها الجن، كما قالوا: يا قومنا إن كنا أحزابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق المستقيم. فإن الظاهر أنه كان انتفعوا بما أنزل على موسى كما انتفعوا به القرآن، لا ما يجب عليه، لأنه كنتم يبعث إلى قومه لكنه ليس مثلا. وقوله للناس ان يتفقن عن هنا للعكس الذهن قلب، قال: وهي نور القلب، وجمع بصيره وهي نور القلب، اي انوارا للقلوب. وهكذا جميع الكتب التي يرسلها الله عز وجل تكون انوارا للقلوب، لانه يكون بها الاهتداء. ولهذا قال: وهدى من الضلالة لمن عمل فيه. تقييد المؤلف لمن عمل به غير وجيه، والأولى إخفاء الآية على ظاهره أن التوراة هدى، لكن هذا الهدى ما ينتفع به إلا من وفق، فهي هدى من الضلالة إلى الهدى، لكن هل ينتفع بها ويستفيد بها كل واحد؟ لا، كما قال الله تعالى في القرآن: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال: هدى للمتقين. ففي الأول هدى دلالة، وفي الثاني هدى توفيق. التوراة إذا قلنا هدى لمن عمل بها قيدنا الآية بهدى التوفيق، مع أنها مطلقة، ولهذا أولى أن نقول هدى من الضلالة في كل أمر، كما قال بصائر الناس هو هدى أيضا للناس، ولكن الهدى الذي بمعنى الضلالة عام، والهدى الذي بمعنى الاهتداء يعني يهتدي بها الإنسان هذا خاص من وفق له، وهدى أن يقول إلا أن يقال رحمة أي وقيلة للرحمة. فإذا قلنا إن رحمة أي وقيلة صار عاما، صار عاما وهدى باعتبار العلم، ورحمة باعتبار العمل، لأن من عمل به فهو مرفوع، وأما الهدى فهو باعتبار العلم، كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. هدى الهدى نعم هدى لكل احد، لا ما هو بالظاهر، الظاهر انها يعني لو قيلت قيلت مثل ما قال المؤلف لانه ما يحكم بها الا من عمل بها، لا يحكم بها الا من عمل فقط. وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون، لعلهما معناها التعليم، أما عملها فيتنقض من كذا وكذا الخبر وخبرها جملة. يتذكرون قد يستعيرون بما فيه من المواعظ، يعني بما في الكتاب والتوراة من المواعظ، فلعلهم يتذكرون. كلمة يتذكرون الضمير يعود على من أنزل عليهم التوراة وهم بنو إسرائيل. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وما كنت يا محمد بجانب الجبل او الوادي او المكان الغربي من موسى حين المناجاة، وما كنت بجانب الغرب، جانب بمعنى جهه، جانب الشيء فيها ظروف او طرف. وقولها الغربي صفه لموصوف محذوف، ما هذا الموصوف؟ قال المؤلف الجبل او الوادي او المكان. واو هنا ليس في ولكن من الخلود، لان بعضهم يقول المراد به الجبل، وبعضهم يقول المراد به الوادي، وبعضهم يقول المراد به المكان. كلمه المكان اعم لانها تشمل يكون واديا او جبلا. وموسى كما تعلمون يوجد من جانب الطور، وهو في الوادي المقدس، فالايه الصادقه والذي يصدق الوادي او المكان او الجبل هو كلمه